المقاومة تقصف وتعلن هناك مزيد من المفاجأة. ناصف، لقد قصفت تل أفيف وخفة ويافا وعكا والخضرة والديمونة وأسقلان. إسرائيل كلها تخت الكسف. شادي البوريني وقاسم النجار. اضرب اضرب تل أبيب، اضرب اضرب تل أبيب. ضربناها أول مرة وهينا رجعنا وعدنا الكرة. اقصفهم واطلعهم برا واضرب اضرب تل أبيب، اضرب اضرب تل أبيب. هاجمتونا من سنتين وردينا الصاعد صاعين. لعيونك يا فلسطين بدنا نضرب تل أبيب. أنا واضرب واضرب تل أبيب. نتنياهو يا ابن ال... ليش تكرر نفس اللعبة؟ اسمع رد بلادي وشعبي واضرب اضرب تل أبيب. ادعس ادعس تل أبيب. يا نتنياهو خبرهم يا الحرقهم حمة تبلغهم، بكرة ان شاء الله رح نحرقهم. احرق احرق تل أبيب، وبدنا نحرق تل أبيب. من شوفات الغضب اعلنا اتقدمنا وما استسلمنا، وبالداخل رفرف علمنا. واضرب اضرب تل أبيب، اضرب اضرب تل أبيب. من شوفات القدس الشعلة ومن عكا يافا والرملة ومن كل بلاد المحتلة بدنا نضرب تل أبيب. أنا واضرب واضرب تل أبيب. المستوطن يلي أجرم غير القوة لا ما بيفهم، يا شعب تحدى وتقدم واضرب واضرب تل أبيب. اسلخ اسلخ تل أبيب. مستوطن يا بطاقية متخبه مثل السحلية، بدي دوسك تحت جرية، بدي أدعس تل أبيب. أنا وادعس وادعس تل أبيب. حق بلادك لا تساوم، في مدرسة الثورة داوم واضرب اضرب تل أبيب. أنا واقصف اقصف تل أبيب. هذه أرضي يا مستعمر وإن كانك فينا مستهتر، صواريخ الدنيا رح تمطر واضرب اضرب تل أبيب، اضرب اضرب تل أبيب. ولع ولع القاصف، ولع ولع ولع القاصف، ولع اضرب كسر دمر اقصف، كل جنب اهبط شوفه اخطف، خلي الإسرائيلي يرجف. اضرب اضرب تل أبيب، شرشع شرشع تل أبيب. سجل واكتب يا تاريخ، شعب بيضرب صواريخ، ومن الولد حتى الشيخ بدنا نقصف تل أبيب. بدنا نضرب اضربهم كثر ضربات، اشتقنا لصوت الصفارات بالقدس وحيفا وإيلات. دمر دمر تل أبيب، فجر فجر تل أبيب. الفلسطيني ما بتهدد، ما بتراجع ما بتردد، كرمال بدنا نزلزل بدنا نزلزل تل أبيب. كل الضربات الجوية البرية والبحرية ما بتهز المعنوية، بدنا نضرب تل أبيب. الله يهدك تل أبيب. رح تقضيها يا إسرائيلي بالملاجئ ليلي ليلي، انتو اللي اشعلتوا الفتيلي. الله يهدك تل أبيب، الله يهدك تل أبيب. هيا يا صاروخ الاحرار وانت بسما حيفا طيار، سلم لي على الهدار وميل على تل أبيب، وميل على تل أبيب. الكوب الحديدي فشلت والجرف الصامت ما نفعت، وهي حيفا المحتل انقصفت وهينا دعسنا تل أبيب، لك هينا قصفنا تل أبيب. ولع ولع القاصف، ولع ولع ولع القاصف، ولع. وصلوا الفدعي شجعان سواحل عسقلان، اشتبكوا مع جيش العدوان وذلوا جنودك تل أبيب، ذلوا جنودك تل أبيب. أفخايا درعي بطولك، كوماندوز يلمع عجبولك، بكفي إنهم وصلولك وهزوا كيانك تل أبيب، أو هزوا كيانك تل أبيب. يا حيف الأم العربي نامت نومي تاريخي، بس إحنا الفلسطيني بدنا نضرب تل أبيب. أنا واسلخ واسلخ تل أبيب. بدنا من الدول العربية سفارة صهيونية تطردها بنخوة وحامية واضرب اضرب تل أبيب. لك واجه واجه تل أبيب. يا شعبي بالداخل اغضب، خلي صهيونية تركب، نتنياهو بدمه بلعب، بدنا نضرب تل أبيب، بدنا نتحدى تل أبيب. يا فلسطيني بالشتات بالعواصم والساحات، يلا اطلع مظاهرات وافضح افضح تل أبيب، افضح افضح. يا حماس ويا الفتحاوية، جهاد ويا بن شعبية، يا محلى الوحدة الوطنية بدنا نضرب تل أبيب. أنا شرشح شرشح تل أبيب. طيارات الاحتلال ديني تل أبيب ويلا ديني تل أبيب. الفلسطيني مش إرهابي بس إسرائيل الكذابي بدها تمشي شرع الغابي. الله يهدك تل أبيب الله يذلك تل أبيب. يا أبو مازن احكي واشرح خلي كل مخفي يتوضح بدنا الصهيونية تفضح افضح افضح تل أبيب. اكشف اكشف تل أبيب. بالمحاكم الدولية تحداهم وارفع قضية ضد جرام الصهيونية وافضح افضح تل أبيب. اكشف اكشف تل أبيب. احكي عن المستوطنين شو عملوا بطفل فلسطين حرقوا محمد بالبنزين افضح افضح تل أبيب. اكشف اكشف تل أبيب. www.kifak.net